الشهوة الأقلام يخذيك مجمعي مولا غذب الغراد نعاغن اسمحي Stop. ترسنت غوز ميد أرجف الله يا جايز هرغيك الواد يغزود الشنطيد فرو اللي بيض لو مكسر ذوك الساب وريسون ما فاسول تربو التساق